بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أولا، لا أجيز لأحد أن يجعل عنوانا لهذا الإصدار غير ما عنونته به، وهو بيني وبين الشيخ هشام البيلي. وبهذا أغلق بابا من الأبواب التي ينفذ من خلالها أصحاب الأغراض الذين يريدونها معركة مشتعلة لشغلنا عن طاعة ربنا ولتمزيق الصف وتحزيب الشباب. ثانيا، لقد وعدت بهذه الكلمة منذ فترة طويلة، ولكنني رأيت أن أتأخر في إصدارها حتى يعود الشيخ هشام من الحج بسلامة الله، وذلك إشفاقا عليه حتى لا أشغله بالرد علي وهو يستعد لأداء المناسك، فقد وجدته كلفا بمتابعة ما يحدث في مصر مع إصرار عجيب على الرد على جميع ما يثار. هذا بالإضافة إلى بحثه الحثيث عن عالم يؤيده فيما ذهب إليه، فخشيت أن أكون سببا في مزيد انشغاله عن أداء المناسك والتفرغ لها، فأمسكت عن الكلام، والله أسأل أن يوفقنا وإياه لكل خير. ثالثا، حرصت على متابعة كلام الشيخ هشام بشأن العلامة الألباني حتى إذا رددت عليه لم أكن متجنيا عليه أو ظالما له، خاصة وقد قال: لا أحل لأحد أن يرد علي إلا إذا سمع كلامي في محاضرة نحن أولى بالألبان منكم. فقرأت كلامه المفرغ على موقعه، وسمعت ما قاله في غير هذه المحاضرة مما يتعلق بالموضوع. رابعا، لماذا أخص الشيخ هشام بالرد في موضوع الشيخ الألباني مع أنه ليس أول من قال بما قال، وإنما هو مقلد لغيره، فكان أولى بالرد من سبقوه وهم كثر؟ وهذا سؤال وجيه، ولإجابة عليه أقول: لا بد للمستمعين أن يعلموا أننا أقحمنا في هذا الموضوع إقحاما، وفرض علينا الكلام فيه فرضا، ليس من أحد معاذ الله، وإنما لذلك قصة أرى أنكم بحاجة إلى سماعها لتعلموا خلفية الأمور. لقد كنت أتوقع ما حدث بين الشيخ رسلان والشيخ البيلي، وشممت رائحة ما سيقع منذ فترة طويلة. وهاتفت بعض الإخوة القريبين من الشيخ هشام وحملته رسالة له مفادها: احذر من أن تتورط في مكيدة ومؤامرة تجرك والشيخ رسلان إلى مواجهة. وهذه المؤامرة والمكيدة لا أعلم بالضبط من وراءها ولا من يحرك خيوطها، وإنما رأيت الشيخ رسلان في المقدمة منذ فترة طويلة يحارب الحزبية ويكشف خباياها ويضرب رموزها، ووجدته مستهدفا. هذا عن الشيخ رسلان. أما عن الشيخ البيلي فقد على نجمه وبزغ فجره بعد أحداث 25 يناير، واشتهر بفضح ألاعيب المبتدعة وكشف شبهاتهم. ثم ماذا؟ ثم وجدت خلافات مصطنعة بين عبد الله ولد الشيخ رسلان ومحمود الخولي تلميذ الشيخ البيلي، ففطنت إلى ما أسلفت القول فيه، ألا وهو أن هناك مؤامرة تدبر للتمهيد من أجل الصدام على طريقة فكك نفسك بنفسك، وهي الطريقة التي استخدمها أعداء الأمة لتفكيك الجيوش العربية بدءا بالعراق وانتهاءا بسوريا، وحاولوا محاولات باءت وستبوء بالفشل إن شاء الله مع الجيش المصري حفظه الله. المهم أن رسالتي للشيخ هشام لم تؤتي ثمارها، وكنت أقول دائما لمن يسألني عن الموضوع: الغرض من هذه الحملة ليس عبد الله ولد رسلان، وإنما الهدف هو الطعن في الشيخ رسلان نفسه، واستخدم ابنه كمطية للوصول إليه. وتلامذة الشيخ رسلان وتلامذة الشيخ البيالي سجلوا لي كلاما بهذا المعنى، وللأسف لم ينتبه أحد لما أقول، حتى فوجئوا بكلام الشيخ رسلان في الشيخ البيالي. ما علينا، حدثت أحداث ولقاءات بعد ذلك، ولكن أهمها وما يرتبط بردنا هذا هو الآتي: واحد، حينما تكلم الشيخ رسلان في الشيخ البيالي اتفقنا مع الشيخ حسن البنا حفظه الله والشيخ علي الوصيفي والشيخ عادل الشربجي على الذهاب إلى الشيخ رسلان. من أجل ماذا؟ من أجل أن نتكلم معه ونسعى إلى معرفة الأسباب التي جعلته يجرح أخاه البيالي، ثم نسعى إلى مناصحتهما والوقوف على الأخطاء ومحاولة تداركها والتراجع عن الخطأ ممن وقع فيه، وذلك من أجل الله أولا علم الله، ثم حقهما علينا ثانيا. أما ثالثا فحتى لا يتمزق الصف ويتفرق الشباب ويتحزبوا، فهؤلاء لهم حق علينا، فما جاءوا إلينا إلا فارين من الحزبية، فإن أغرقناهم فيها كنا خونة، وليس عندي تعبير أهون من هذا، إنها خيانة للأمانة وللسنة أن نقوم بتحزيب الشباب، فما الفرق إذن بيننا وبين غيرنا؟ وبالفعل ذهبنا إلى الشيخ رسلان والله الذي لا إله غيره من أجل المناصحة، لا من أجل نصرة فريق على فريق آخر. اثنين، استقبلنا الشيخ رسلان استقبالا طيبا جزاه الله خيرا، ووجدنا عنده الشيخ علي عبد العزيز موسى، ولما سألنا الشيخ عن الأسباب التي بناء عليها قال ما قال في البيالي، وجدناه يفتح لنا الكمبيوتر وأرانا أشياء تخص الشيخ البيالي، أهمها في نظرنا أمران: الأول، موقع رجل يدعى محمد عبد العليم ماضي، وهذا الشخص أنا لا أعرفه، ولكنني وجدت في موقعه بلايا، فالرجل يطعن في أئمة السنة ويتهمهم بالإرجاء، وعلى رأس المتهمين بالإرجاء جبل السنة وإمامها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. فقلنا للشيخ رسلان: وما علاقة هذا بالبيالي؟ فأخبرنا أنه يزكي وأنه ينزل عليه وهو يعلم منهجه ومذهبه، وهذا دليل على أنه يرتضيه ويزكي. الأمر الثاني، أسمعنا مسجلا بصوت الأخ محمود الخولي وهو يحاور شخصا آخر، والكلام بينهما مليء بالطعن في الشيخ رسلان وفي منهجه، ويوجهان إليه اتهامات شديدة، بل فيه سب للشيخ رسلان نفسه. وليس هذا هو أهم ما في الأمر، لأنه من الممكن أن يقال: شباب في محاورة مسجلة يسبون أهل العلم، ما أكثر هؤلاء؟ فهل الشيخ البيالي مسؤول عما يقوله تلامذته وهم بعيدون عنه؟ بالطبع لا، ولكن الخطير في الأمر أن الأخ محمود الخولي قال لمحاوره: إن الشيخ البيالي يعلم كل هذه الأمور عن الشيخ رسلان وهو صابر عليه، ولكن سيتكلم فيه قريبا، أو كما قال: لأنني أروي ما سمعت بالمعنى. وهنا قال لنا الشيخ رسلان: أنا لا أريد إلا أمرين، وهما: الأول، تبرؤه علانية من محمد عبد العليم ماضي ومن منهجه القائم على تبديع أهل السنة. الثاني، تبرؤه علانية مما قاله محمود الخولي في هذا المسجل بالذات، والذي يترتب على ذلك هو التبرؤ من محمود الخولي نفسه. لماذا؟ لأنه افترى على الشيخ البيالي وكذب عليه، وإلا كان هذا الشاب صادقا فيما كان يقوله في المسجل المذكور، وهذا فيه ما فيه. وقال الشيخ رسلان: إن فعل الشيخ البيالي ما ذكر، وهو لن يفعل، قال: وهو لن يفعل، فأرجع عن جميع ما قلته. وانصرفنا من عند الشيخ رسلان ونحن متفائلون، لأننا ظننا أنه بمجرد عرض هذه الأمور على الشيخ البيلي سيسارع إلى تنفيذها. لماذا؟ لأن فيها تبرئة له هو شخصيا مما نسب إليه. وقد أمرنا أن نخرج أنفسنا من مواضع التهم والريب. وذهب الشيخ عادل الشرباني بهذه الرسالة إلى البيلي، والذي منعنا من الذهاب إليه وكنا ننوي ذلك أننا كنا على مشارف 30 يونيو والأحوال الأمنية والطرق كانت غير مأمونة، فتطوع الشيخ عادل الشرباني جزاه الله خيرا بهذه المهمة وذهب إليه وأبلغه بما سمعنا. المهم أن الشيخ حسن البنا حفظه الله تواصل هاتفيا مع الشيخ البيلي، ولكن تبرأ الشيخ البيلي مما نسب إليه. وإليكم إجاباته الهاتفية مع الشيخ حسن البنا. ما هي؟ كتب الشيخ حسن البنا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فهذه ردود الأخ الشيخ هشام البيلي على ملاحظات الأخ الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان بارك الله فيهما. أولا، ثناؤه على الشيخ محمد عبد العليم ماضي مع أنه طعن في أئمة السنة. الإجابة إجابة الشيخ هشام: لم أثني عليه، وإنما سئلنا عنه فقلنا كلاما معناه أننا لم يصلنا عنه إلا خيرا، ولكننا لا نعرف حاله. ثانيا، إنكاره على من طعن في الشيخ رسلان، فلما علم أنه محمود الخولي قال يناصح، فأجاب الشيخ هشام: هذا كذب وافتراء. ولا زلت أقول الآن إننا إذا سمعنا طعنا في الشيخ رسلان فإنا نرد بما نعلمه عن الرجل، وليس أدل على هذا من طعن الشيخ رسلان فينا وسكوتنا عنه. ثالثا، إنكاره إطلاق بعض الألقاب على الأئمة مثل الإمام، العلامة، شيخ المحنة. الجواب: هذا كله كذب، لم يثبت منه حرف واحد. أما إنكار هذا اللفظ أو غيره فذلك من مسؤولية الشيخ نفسه. رابعا، إيواؤه لبعض الحدادية أمثال محمود الخولي وإسماعيل علي. أجاب الشيخ هشام: هاتوا لنا أصول الحدادية على حسب ما وضعها العلماء الأثبات، ثم أنزلوها على محمود الخولي بالأدلة، ولن يجلس عندنا لحظة واحدة، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. خامسا، كلام أهل الاختصاص في الحجوري. قال الشيخ هشام: كلامهم لا يلزمني. يعني قيل هذا عن الشيخ هشام، فأجاب: من قال إن أحكام العلماء لا تلزمني في الحكم على الرجال فإنه رجل سوء، إذا كان الذين يحكمون هم علماؤنا المعروفون مثل الشيخ ربيع والشيخ الفوزان. وأما ما نسب إلي في هذا الأمر لم يثبت منه حرف واحد. سادسا، ظهور فتاوى قناة الخليجية على موقعه حتى الآن. الجواب: أما ظهور فتاوى لي على الخليجية والرحمة وغيرها من القنوات وظهور هذه الفتاوى عندنا، إنما نحن نحاول منذ سنة أن نخفيه ونحوله إلى صوتيات فقط. والأمر الثاني أننا قد تبرأنا من هذه القنوات والدروس في عقر دارهم. هذا ما كتبه الشيخ حسن البنا بإملاءات الشيخ البيلي في التليفون معه أو في الهاتف معه. ولكننا اتفقنا مع الشيخ حسن البنا على أن ما أملاه عليه الشيخ هشام لا يكفي، وإنما لابد من التبرؤ العلني مما نسب إليه. وهنا دخلنا في مماطلات وإضاعة للوقت. يعني نحن قلنا هذا الكلام في التليفون لا يكفي، لأن الشيخ هشام كلامه عن عبد العليم ماضي مشهور، وكلامه عن أو ما قاله الأخ محمود وسجل وسمعناه كلام موجود على النت، فلا بد وأن يكون هذا الكلام علني. فدخلنا في مماطلات وإضاعة للوقت حتى وقفنا على مسجل للشيخ هشام البيلي يقول فيه صراحة إن الألباني رحمه الله وافق قوله قول المرجئة. وهنا أسقط في يدي وبدأت أقيم ربطا بين مقولة الشيخ البيلي وبين ما يقوله عبد العليم ماضي الذي يتكلم في الشيخ الألباني والشيخ ربيع وباقي شيوخ السنة. وعلمت حينئذ لماذا لم يتبرأ الشيخ البيلي من عبد العليم ماضي علانية، وكيف يتبرأ من عقيدة هو يعتقدها ويدين لله بها. ولذلك أصبح الآن تلامذة الشيخ الديلي أو بعض تلامذتي يكتبون في مواقع على النت بصحبة بعض تلامذة عبد العليم ماضي، يعني اجتمعوا على هدف مشترك فجمعتهم المحنة. وهنا بدأت أسأل نفسي، هل الشيخ هشام حينما تبرأ في الهاتف مع الشيخ حسن البنا أكان يستخدم التقية؟ هذا والله سؤال وليس اتهاما. وحينما أصررنا على أن يعلن تبرؤه بدأ في التملص والمماطلة. واعذروني أيها السامعون وليعذرني أخي الشيخ هشام إن كانت هذه الألفاظ شديدة، فما أردت علم الله إلا بيان ما يدور في نفسي وحملني على الرب. أردت أن أبين ما يدور في نفسي أنا والذي حملني على الرد على الشيخ هشام. وهنا أراني مضطرا لأن أقيم ربطا بين أشياء معينة أحب أن أوضحها، لأن بعض الطلاب حينما تناقش معي وهم من طلبة الشيخ هشام ومحبي يقولون وهل الألباني معصوم؟ ألا يخطئ الألباني؟ وهذه مغالطة كبيرة، فما أحد من أهل السنة يقول إن هناك معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض أن يقولهم لأنفسهم وهل البيلي معصوم؟ ولماذا توالون فيه وتعادون؟ أليست هذه حزبية؟ ما علينا، هذا أمر سأعود إليه لاحقا فلا تعجلوا، وإنما الغرض الآن بيان لماذا انقبضنا وانتفضنا حينما ذكر الألباني. لهذا قصة سأقصها عليكم فأعيروني أسماعكم وقلوبكم. الشيخ الألباني إمام أهل السنة رحمه الله هو أول من خاض المعارك ضد المبتدعة الجدد بجميع أنواعهم، وكان هو أول من تنبه ونبه لخطرهم، وهو أول من فضحهم في هذا العصر، هو أول من كشف دجل جماعة التبليغ والدعوة وقال عنها قديما صوفية عصرية. في الوقت الذي صدرت فيه فتاوى من السعودية حفظ الله علماءها ورحم موتاهم، صدرت فتاوى بتزكية هذه الجماعة وكذلك جماعة الإخوان، بل إن الإخوان استطاعوا أن يصلوا إلى مراكز علمية وتوجيهية في السعودية بمباركة من علماء السعودية. وليس في هذا غضن لعلماء السعودية أئمة الزمان، ولكن لهذه التزكيات سر سأكشفه لكم. فعلماء السعودية يشغلون مناصب دعوية من إفتاء ووزارة أوقاف ورئاسة للجامعات وغير ذلك من المناصب التي يتقرب الناس إلى أصحابها طمعا فيما لديهم. والحزبيون يذهبون إلى السعودية من قديم متدثرين بدثار التقية طمعا في تزكيات يحصلون من خلالها على وظائف وأموال وغير ذلك. والمسلم ما أمر أن يفتش عن قلوب الناس، فلما الظاهر والله يتولى السرائر. ومن هنا حصل مجموعة من الإخوان كمناع القطان القطب الإخواني الكبير وعلي جريشة بل ومحمد قطب وأمثالهم، حصلوا على مناصب علمية في السعودية استطاعوا من خلالها أن يقوموا بتوجيه النشء والشباب إلى الأفكار القطبية، مستغلين شعار التقية الشيعي في إظهار خلاف معتقداتهم وتوجهاتهم، وقاموا بتربية النشء على ما سميته قبل ذلك باستخدام الهندسة الوراثية لتهجين السلفية وتلقيحها، فقاموا بزرع فيروس القطبية في عقول شباب السلفية، فظهرت السلفية المتأخونة أو الإخوان المتسلفون، وكان ما كان. فتجد الدارس والباحث سلفيا في باب التوحيد، أعني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر وغير ذلك، ولكنه قطبي خارجي جلد في قضايا ما يسمى بالحاكمية والإمامة وأصول المنهج في التعامل مع أهل البدع وغير ذلك. فاستطاع المبتدعة أن يسرقوا شباب المملكة من علمائه، بل واستطاعوا أن يسحبوا البساط من تحت أرجل العلماء، فأصبح كثرة كاثرة من شباب المملكة لا يلتفت إلى فتاوى اللجنة الدائمة ولا إلى أبحاث هيئة كبار العلماء، وكل ذلك من مكر المبتدعة حتى تنبه العلماء مؤخرا إلى كيد هؤلاء. أقول أما الشيخ الألباني رحمه الله فلقد كان على دراية بمكر هؤلاء، والسبب في ذلك أنه كان داعية متجولا يمشي في الأسواق ويلقاه الناس في المساجد والطرقات، فلم يكن صاحب منصب يرجى منه وظيفة أو أموال أو تزكيات يؤكل بها الفالوزج كما يقولون. فظهر المبتدعة أمامه على حقيقتهم، فعرفهم بدون تقية واشتبك معهم، فلم يخف عليه حال عبد الفتاح أبي غدة ولا حال الإخوان ولا حال السروريين ولا التبليغيين. ولذلك كان أول من كشف مكر الخوارج ومعاملتهم مع الحكام في الوقت الذي ظن أهل العلم بالسعودية أن الصراع هو على تحكيم الشريعة، واكتشفوا مؤخرا أن الشريعة ليست هي موضع النزاع، بل إن الخوارج سيخرجون ويكفرون الحكام جميعهم حتى ولو كانوا يحكمون الشريعة كحكام السعودية. ولذلك وجدنا التفصيل في تكفير الحكام بغير ما أنزل الله مبكرا في مقولات الألباني، ثم جاء على أثره شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ثم جاء كلام الشيخ ابن عثيمين متأخرا بعد تقريز الشيخ ابن باز لفتوى الألباني في مسألة التكفير، ثم اتضح مذهب الشيخ ابن عثيمين جدا وأسفر في فتواه المعنونة بالتحرير في مسألة التكفير، والتي كانت في مهاتفة مع المدعو أبي الحسن المأربي هداه الله. ثم جاء تقريز الشيخ الفوزان لكتاب أبي الخير الذي نقل فيه هذه الفتاوى مجتمعة ليبين اتفاق الجميع على التفصيل السلفي الذي أبرزه وحرره العلامة أسد السنة الشيخ الألباني رحمه الله. لماذا ذكرت ذلك؟ ذكرت ذلك لأبين أمرا هاما، وهو أن التكفيريين والمبتدعة علموا أن الشوكة في حلوقهم تتمثل في الشيخ الألباني، فقاموا بضربه عن قوس واحدة كما يقال. هذا أولا. أما ثانيا فلأنه ليس له ظهر يحميه، فالرجل ليس صاحب منصب وليس وراءه دولة تحميه أو تدفع عنه أو عصبية تقف وراءه، بعكس علماء المملكة الأفاضل صانهم الله وحفظهم ورحم موتاهم، فمن تسول له نفسه أن يتكلم في أحد منهم فستكون قاصمة الظهر له ولجماعته وسيخسر كثيرا. أما الألباني فالأمر هين جدا كما يظنون، وإلا فإنه يأوي إلى ركن شديد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك وجدنا محمد قطب يقدم على إحداث أمر رأى أنه من الممكن أن يمر ويتقبله الناس، ويكون قد ضرب الألباني في مقتل كما زين له هواه ويسأر لجماعته المكلومة، فما هو هذا الأمر؟ فتش الرجل وبحث ونقب وصنع في كتب السلف صنيع المستشرقين، حتى دله شيطانه على أمر ظنه سوءة للألباني، وما علم أنه أوتي من عجمته. ألم أقل لحضراتكم إنه صنع صنيع أعاجم المستشرقين؟ فتجرأ على اتهام الألباني بفرية الإرجاء في مقابلة اتهام الألباني لجماعته بأنهم انتحلوا مذهب الخوارج، والعجيب والمريب في آن واحد أنه لم يظهر في المعركة بل أدارها بمكر ودهاء، ودفع بالسهم المسموم إلى يد نجدية تتمثل في المدعو صفر الحوالي، وذلك في أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه كان عنوانها ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. وهذه الرسالة التي أشرف عليها ورعاها وثقاها وغزاها وسهر عليها محمد قطب. والسؤال، هل علم محمد قطب بالعقيدة السلفية يؤهله للإشراف على رسالة من هذا النوع المتخصص جدا في قضايا الإيمان؟ هل علمه بالعقيدة السلفية يؤهله للإشراف على رسالة من هذا النوع المتخصص جدا في قضايا الإيمان؟ وأين في عاصمة السلفية في العالم المملكة العربية السعودية؟ وكيف ترك ومن سمح لمثلي بهذا العبث؟ وكيف مررت هذه الرسالة التي صنعت خصيصا لاتهام الألباني بالإرجاء ولم ينجو منها بعض أئمة السلف ممن لم يكفر تارك الصلاة بل ولا تارك الزكاة، بل اتهم الشافعي بالإرجاء؟ وأين علماء السعودية من هذه الرسالة وما حوته من مخالفات؟ ولم نجد أحدا تعرض لنقدها، ولم تعرض على اللجنة الدائمة لتقول فيها قولها. اللهم إلا رسالة رسالة صغيرة في انتقاد منهج سفر الحوالي دبجتها يراع العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله. لاحظوا أن رسالة الماجستير للمدعو سفر الحوالي والتي أشرف عليها أيضا أبوه الروحي محمد قطب كانت عن العلمانية، فكيف قفز هذه القفزة من العلمانية إلى الإرجاء في الإيمان؟ أليس هذا أمرا يدعو إلى التعجب والاندهاش بل والريبة في آن واحد؟ المهم أن هذه الرسالة كان لها أثر مدون في الساحة العلمية والدعوية، ومن يومها أصبح الكلام في عقيدة إمام أهل السنة الألباني يسري كالنار في الهشيم، ولكن على يد من كان يسري؟ هذا هو السؤال. كان هذا الكلام لا يتكلم به إلا القضيون والمتأثرون بهم، وأول من سمعناه يقول هذا القول في بلادنا هم محمد عبد المقصود وفوز السعيد وسيد العربي. وحينما أراد قضي مصر أن يتكلموا ما جرؤوا أن يقولوا الألباني مرجئ، بل قالوا وقع في الإرجاء وقال بقول المرجئة. انظروا إلى مقولات قضي مصر، قال الألباني وقع في الإرجاء وقال بقول المرجئة ووافق قوله قول المرجئة ودافعوا عن كون الألباني مرجئا. أعيد الكلام، وقع في الإرجاء قال بقول المرجئة ووافق قوله قول المرجئة. هذا كلام محمد عبد المقصود وكلام فوز السعيد وكلام سيد العربي، وكانوا يسبقون هذا القول بمدح عظيم في الشيخ الألباني، ثم ينسى السامعون هذا المدح والإطراء ويخرجون من خطبهم ليقولوا الألباني وقع في الإرجاء، الألباني مرجئ، ثم من يقول بقول الألباني يصبح مرجئا قولا واحدا ولا يقال وافق قوله قول المرجئة. وهذه هي النتيجة شئنا أم أبينا، بل هذه هي المصيبة. أقول إذن فحينما يخرج علينا أحد الآن ممن ينتسب إلى السلفية ليقول لنا إن الألباني وافق قوله قول المرجئة أو قال بقول المرجئة أو الألباني وقع في الإرجاء، وهي جمل ثلاث معناها واحد، وهو أن الشيخ يقول بقول تقول به المرجئة، ولكنه ليس بمرجئ، إذ أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. هذا قولهم. أقول إذا خرج علينا أحد ممن ينتسب إلى السلفية بهذا القول الذي ما خرج إلا من عباءة القضية وما لاكته إلا الألسنة الغوية في بلادنا كما أسلفت، فحينئذ قلت لمن سألني هل من قال إن الألباني وافق قوله قول المرجئة هذا القول ليس عليه غبار؟ قلت ليس عليه غبار، بل عليه، يعني القول عليه تراب وليس عليه غبار فقط. والسبب ما بينته آنفا، لأن القائل يريد أن تعود المسألة جدعة مرة أخرى، فالألباني لا يعد خطا أحمر بل خط أسود، من تجاوزه وقع فيما لا تحمد عقباه وعرض نفسه وعرضه للانتهاك، لأنه إن لم يكن الألباني ممن يمتحن به فقولوا لي بربكم من يمتحن به من أئمة السنة في هذا العصر. وأنا في غاية التعجب والاستغراب من إخواننا الذين يمتحنون الناس بفلان وفلان، وإذا لم يتكلم فلان في فلان أو في علان فهو مبتدع وألحقوه به، وإذا تعرض فلان للشيخ فلان فشرد به، ثم يتكلم في إمام أهل السنة وجبل الاتباع ناصر الدين بحق الألباني والإخوة صامتون صمت القبور. أين أنتم يا سلفيون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ربغة الخبال حتى يخرج مما قال؟ رواه أبو داود وغيره وصححه إمام العصر بلا منازع الألباني في الإرواء. ورضغة الخبال عصارة أهل النار سلمنا الله وإياكم. وقال القاضي وخروجه مما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه وأنى له ذلك فإن الرجل قد لقي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر. أما قولهم الألباني غير معصوم فنقول نعم هو غير معصوم وأنتم غير معصومين، وكذلك من تعزون إليهم أقوالكم وتقلدونهم غير معصومين، والعبرة بالدليل. ولكن هناك أمر ينبغي أن يعلم في هذا المقام. إمام شهد له أهل العلم من طبقته بالإمامة، شهدوا له بالإمامة في السنة وفي العقيدة، ويتهم في عقيدته لأنه وافق المبتدعة، وفي ماذا؟ في أمر يخص أصل الدين، أفلا تعقلون؟ هذا أمر خطير. وكيف مر هذا الخطأ على المشايخ الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز، ومن قبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم، بل والشيخ التوجري الذي كان يتعقب الألبانية في كثير من المسائل الفقهية، بل ربما له تعليق على معظم كتب الشيخ الألباني، بل ما ترك قضية المعية للشيخ ابن عثيمين وقام بانتقاده، حتى تراجع الشيخ ابن عثيمين كما هو معلوم، ولا تزال كلمة الشيخ ابن عثيمين عن أخيه الألباني ماثلة أمام أعيننا وتدوي في أسماعنا. لا أعلم للألباني كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لا أعلم للألباني كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنه مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجد الشيخ في ذاكرته مثالا لاجتهاد اجتهد الشيخ فيه وأخطأ في نظر العثيمين إلا قضية فقهية تتعلق بالنقاب وفرضيته من عدمها. انظروا لتعرفوا معنى كلمة إنه غير معصوم، انظروا لكي تعرفوا معنى كلمة إنه غير معصوم، مع أن السؤال الذي وجه للعثيمين كان سؤالا حول قضية الإرجاء وقضية شرط الكمال التي يتهم فيها الألباني بأنه قال قولا وافق قوله فيه قول المرجئة، فإذا بالشيخ يدافع عنه ويقول لا أعلم للألباني كلاما يدل على الإرجاء أبدا، ثم حينما يقول وهو ليس بمعصوم لا يجد في ذاكرته مثالا لاجتهاد اجتهد فيه وأخطأ إلا قضية فقهية تتعلق بالنقاب وفرضيته من عدمها. أما أن يطعن في عقيدة الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين ثم يقالهم غير معصومين، فأين هي الإمامة إذن؟ إذا كان الشيخ يخالف معتقد السلف في أهم أبوابه وهو الإمام ويوافق المرجئة، فعلى الإمامة السلام. هل الأئمة جعلوا أبا حنيفة رحمة الله عليه جعلوه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة؟ لم يجعلوه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، نظرا لأن قوله رحمة الله عليه في الإيمان يخالف فيه مذهب السلف. فكيف تثبت الإمامة للألباني وهو يقول بقول الأحناف أو بقول مرجئة الفقهاء أو غيرهم؟ فحينما يخرج علينا أخونا الشيخ هشام بقوله إن الألباني وافق قوله قول المرجئة، لابد وأن نقول له كيف، من أنت وما هي مؤهلاتك، ونناقشه ونصرف في مناقشته، ليس انتقاصا من شأني، معاذ الله أن يكون هذا من خلقي، وإنما لتعريف الناس بطبقات أهل العلم. ولقد اشتهر مؤخرا عن تلاميذ الشيخ هشام البيلي أنه حقق مسائل الإيمان ودقائقها أكثر من الشيخ الفوزان، فإن كان هذا القول قد شاع ولم يصل إلى الشيخ هشام فها أنا أخبره به، فماذا هو فاعل في هذا الغلو؟ أقول ذلك حتى نكفكف من غلو الشباب فيه وفي غيره من المشايخ في مصر وغيرها. هذا إن كان الشيخ قد وصله القول، وإن كان هذا القول هذا إن لم يكن قد وصله القول وإن كان هذا القول قد وصله وسكت عليه، فإني أعيذه بالله من اعتقاد ذلك. أظن الآن قد ظهر لكم لماذا نرد على الشيخ هشام بخصوص موضوع الألباني، مع أنه لم يكن أول من تكلم في الشيخ الألباني، وإنما هو مقلد لغيره، وظهر أننا أقحلنا في الموضوع لأننا كنا بصدد السعي للصلح بينه وبين الشيخ رطلان، فظهر أمامنا الموضوع عرضا بدون تفتيش منا أو بحث في كلام الشيخ هشام للوقوف على أخطاء له لنستغلها ضده ونسعى إلى إسقاطه كما يشاع ويدعى. والغريب أن الذي يقول هذا الكلام وهو شمعنا الشيخ هشام الذي تردون عليه في موضوع الشيخ الألباني، كأنه يفترض أن الألباني بموته قد سقطت حرمته عند السلفيين، فأصبح ترديد كلام أهل البدع من القضيين في الألباني مشاعا وجائزا، وحرمة هشام البيلي أو غيره أعظم من حرمة الشيخ الألباني. وأقول لكم تصوروا لو كانت هذه المقولة في الشيخ ربيع المدخلي مثلا، أكان الأمر يمر بسلام؟ اسألوا أنفسكم واجعلوا السؤال بينكم وبين أنفسكم واجعلوا الإجابة سرية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حرصت على متابعة كلام الشيخ هشام بشأن العلامة الألباني حتى إذا رددت عليه لم أكن متجنيا عليه أو ظالما له، خاصة وقد قال ما معناه: لا أحل لأحد أن يرد علي إلا إذا سمع كلامي في محاضرة نحن أولى بالألباني منكم. فقرأت كلامه المفرغ على موقعي فوجدته ينحصر في الآتي: الأول، ثناؤه على الشيخ الألباني ويكرر هذا كثيرا، وأقول له: يا ليتك لم تثني علي، ويا ليتك لم تتعرض لنقدي، فما هي الاستفادة من ثناء يعقبه نقد يطيح بمكانة الشيخ وإمامته عند عامة طلبة العلم من السلفيين، وتقول صفحة 45 من محاضرتك: نحن أولى بالألباني منكم. الفرق بين الزلة والانحراف، وأصر على أن يتحدث ويبين أن الشيخ الألباني هو يتحدث عنه لكي يفرق بين الزلة والانحراف. ومثلت بالشيخ الألباني، ألم تجد أحدا من علماء زمانك له زلات تستحق أن تجعله وسيلة من وسائل الإيضاح لتعلم تلامذتك كيف يتعاملون معها إلا الألباني؟ أليس في علماء اللجنة الدائمة من وقع في زلات تستحق منك إلقاء الضوء عليها؟ وهي أخطر، لأنها لم تقتل بحثا كما حدث مع الألباني. ولا أريد أن أذكر هذه الزلات، فلست من متتبعي زلات العلماء، فاللبيب يفهم بالإشارة، ولا أود أن أكون ممن يتبع هذه الزلات، ولكن ذكر زلات علماء اللجنة الدائمة يوقعك في خطر عظيم. أما الألباني فليس له ظهر يحميه. مع ملاحظة أنك ما اكتفيت بذكر مسألة شرط الكمال، اسمعوا اسمعوا أيها الناس، ما اكتفى الشيخ هشام بذكر مسألة شرط الكمال، وإنما ألمح إلى قضية حديث الصورة، وإلى كلام الإمام أحمد في من قال بعود الضمير إلى آدم، وقول الإمام أحمد بأن من قال بعود الضمير إلى آدم أنه يقول بقول الجهمية. الله أكبر، إذن الألباني يقول قولا يوافق قول الجهمية بعد أن وافق المرجئة. وماذا عندك يا من تمدح الألبانية في شريط بعنوان عزب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام؟ عزب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، وهو يقول بقول يوافق قول المرجئة تارة، ويقول قولا يوافق قول الجهمية تارة أخرى. ولكننا سنجد عند الشيخ هشام التلميح إلى قضية جنس العمل في أثناء ردي على فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله. أقول لك: فماذا بقي من الألباني وسلفيته وإمامته لتثني عليه؟ ثم بعد ذلك تقول: نحن أولى بالألباني منكم. لمن توجه هذا العنوان؟ لمحب الألباني؟ بالطبع لا، وإنما صنيعك هذا يجعلني أقدر محذوفا وجوبيا، فيكون العنوان موجها للقضيين ويكون هكذا: نحن أولى بتجريح الألباني منكم. أرجو منك عدم الغضب، فأنا أفسر تصرفاتك يا شيخ هشام، فلا تلمني، وإنما لم نفسك، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الحرج. قلت: وجدت كلام الشيخ هشام ينحصر في الثناء على الألباني، ويا ليته ما أثنى عليه، ويا ليته ما ذكره، وقد مضى ما فيه. ثانيا، دفاع عن الألباني وعدم اتهامي بالإرجاء، بل قال بالنص: لا يطعن في الألباني إلا منحرف، ولا يتهم الألبانية بالإرجاء إلا جاهل بالألباني أو جاهل بالإرجاء. وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين على فكرة، وهذا مع ما فيه من التناقض مع صنيع الشيخ هشام، إلا أنني ذكرته من باب الإنصاف، وحتى لا نكلف أنفسنا مشقة إثبات فضل الإمام الألباني أو رفع تهمة الإرجاء عنه. فالملاحظ أن البعض حينما يتصدى لنقد أحد لا يحرر موضع النزاع، وإنما يضيع الوقت والجهد في أمور متفق عليها بين الطرفين، وحينما يصل إلى موضع النزاع يكون قد فطرت همته وانقطع جهده ومل قارئه أو سامعه. الثالث، بحث الشيخ هشام ما نسب إلى الألباني من عبارة شرط الكمال في ثلاث مسائل. الأولى، هل عبارة شرط الكمال ثبتت عن الألباني؟ الثانية، هل هذه العبارة من عبارات المرجئة؟ الثالثة، هل قول من قال وافق المرجئة يطعن في الألباني ويكون مبتدعا؟ الرابعة، هل ما نسب إلى الشيخ الألباني من عدم تكفير تارك أعمال الجوارح صحيح عنه؟ وهنا سنتعرض لمناقشة الشيخ هشام في هذه المسائل الأربعة، وهذا أوان الشروع في المقصود بحول الله وقوته. الأول، هل قال الألباني هذه المقولة؟ نقول نعم قالها، وفي مواضع عديدة، تارة مكتوبة وتارات مسموعة بصوتي، بل هي اعتقاده رحمه الله، وليست كلمة صادرة عنه في مناظرة كما قال بعض أهل العلم، بل قالها في كتاب أصدره بعنوان حكم تارك الصلاة. والسؤال هنا، لمن صدر هذا الكتاب؟ وهو في الأصل بحث في السلسلة الصحيحة، عجل الشيخ بإخراجه في رسالة مفردة، لمن أخرجه؟ الجواب، أخرجه ردا على من يفتي بكفر تارك الصلاة تكاسلا. السؤال، من هم الذين يفتون بذلك في زماننا هذا؟ جيم، إنهم علماء المملكة رحم الله من مات وحفظ الله أحياءهم، وهم بقية السلف بلا خلاف. سين، ما الدليل على ذلك؟ جيم، الدليل على ذلك أنه قال في آخر رسالة حكم تارك الصلاة في كلمته المترجم لها بالخلاصة في نهاية الرسالة، بقول الشيخ الألباني، ولذلك فإني أرجو مخلصا كل من وقف على هذه الرسالة المتضمنة هذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الخدري في إخراج من لم يعمل خيرا قط من الموحدين من النار، وغيره، يعني غير هذا الحديث، مما في معنى أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها والموحدين لله تبارك وتعالى، فإن تكفير المسلم خطير جدا كما تقدم، وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة منزلة الصلاة في الإسلام بما جاء في ذلك من الكتاب والأحاديث النبوية والآثار السلفية الصحيحة، فإن الحكم قد خرج مع الأسف من أيدي العلماء، فهم لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة، بل ها جمع من التاركين ولو في دولتهم فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى، ولو في دولتهم فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى. ثم يقول، فليقنع العلماء إذن من الوجهة النظرية بما عليه جمهور أئمة المسلمين بعدم تكفير تارك الصلاة مع إيمانه بها، وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة، فلا عذر لأحد بعد ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلام الشيخ الألباني في رسالته في الخلاصة في نهاية رسالة حكم تارك الصلاة. وواضح جدا من هذا الكلام وغيره في الرسالة لمن وجهت. والسؤال الذي ينبغي أن يسأل ويبحث الآن، أريد من طالب العلم أن يسأل وأن يبحث الآن هذه الأسئلة، هل هذه الرسالة وأصلها وهو السلسلة الصحيحة وصلت إلى علماء المملكة أم لا؟ والجواب معروف، وهو أن أي شيء يصدر عن الألباني كانت تتلقفه أيدي العلماء فضلا عن طلبة العلم، ويهتمون به أعظم الاهتمام، وإن وجدوا فيه شيئا لا يصمتون أبدا. وما ردودهم على مسألة الذهب المحلق ومسألة فرضية النقاب وغيرها منا ببعيد؟ بل صدر قرار من المملكة العربية السعودية بمنع دخول كتاب حجاب المرأة المسلمة إلى المملكة، وانتقدهم الألباني في مقدمة الكتاب. وكان الشيخ التويجري رحمة الله عليه ما يترك كتابا للشيخ الألباني إلا ويرسل له بعض التعليقات أو الانتقادات التي كان يرحب بها الألباني ويخصها بمزيد اهتمام، فيقبل منها ويرد ويذكر ذلك في الطبعات اللاحقة. والسؤال، هل وجدنا أحدا من أهل العلم بالمملكة قام بالرد على الشيخ الألباني بخصوص ما جاء فيها مما يمس قضية الإيمان وعلاقته بالعمل؟ أعني تحديدا مسألة أن العمل شرط كمال، بل قرر فيها الألباني أن حديث إخراج الموحدين من النار ممن لم يعملوا خيرا قط هو على ظاهره، واستدل به وجعله عمدة للرد على القائلين بتكفير تارك الصلاة. وهذا أمر عقائدي خطير يمس بل يطمس معالم العقيدة، كما ذكرت فضيلتكم يا شيخ هشام صفحة 26 من رسالة أو من محاضرة نحن أولى بالألباني منكم، جعلت أن الذي يقول العمل شرط كمال يطمس معالم العقيدة، فكيف يسكت العلماء من علماء المملكة أئمة الزمان، كيف يصمتون على طمس معالم العقيدة؟ أقول وسواء أخطأ الألباني في هذه القضية أم أصاب، كيف تفسرون سكوت اللجنة الدائمة على الكتاب وسكوت جميع كبار علماء المملكة عن الرد على الألباني إن كان قد وقع في القول بقول المرجئة، بل ويستدل عليهم به، ويستدل عليهم والرسالة موجهة إليهم هم، ويقيم الحجة عليهم، فكيف سكتوا؟ وكل ذلك كان في حياة العلامة الشيخ عبد الرزاق عطيه والعلامة الشيخ ابن باز. أتظنون أنهم يسكتون على منكر يتعلق بالعقيدة؟ وكان الألباني وقتها حيا يرزق، وكان من الممكن أن يراجع، وهو رجعهم إلى الحق كما يعلمون، فلما لم يراسلوا أو ينتقدوا أو يناظروا أو يصدروا فتوى من اللجنة الدائمة خاصة بهذا الموضوع، هذه القضية الخطيرة التي اضطر بسببها حينما سكت العلماء عن الصدع بالحق أن ينبري حامل لواء السلفية محمد قد غيرة على عقيدة السلف من التبديل إلى اختراع رسالة الدكتورات المعنونة بظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، وأوحى بها إلى ولي سفر الحوالي ليجادلوكم به وليسقطوا الألباني كما زين لهم شيطانهم. وعجبي، ولكننا وجدنا أن العكس هو الذي حدث، فقد رأينا كبار علماء المملكة يدافعون عن الألباني ولم يقولوا في دفاعهم إنه قال قولا تقول به المرجئة أو وافق قوله قول المرجئة، لا في استدلال بحديث أبي سعيد الخدري وأخذه له على ظاهره، ولا في مسألة شرط الكمال حتى أثارها المزعوم صفر الحول. إذا نحن نوافقك يا شيخ هشام على ثبوت القول عن الشيخ الألباني في هذه الرسالة وفي غيرها، بل يقول في هذه الرسالة صفحة 66 رادا على ابن القيم في سؤال ابن القيم هل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ قلت يعني الشيخ الألباني إن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه أن ابن القيم يعني حاب عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا لصحة الإيمان؟ أي ليس فقط شرط كمال، فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم إلى آخر ما ذكروا. إذن الألباني قال هذه المقولة ورددها ويعتقدها، وهي أن الأعمال شرط كمال في الإيمان. وننتقل إلى المسألة الثانية، هل هذه المقولة هي مقولة مرجئة العصر؟ والسؤال ما معنى مرجئة العصر ومن المقصود بهم يا شيخ هشام؟ أقول هذا اللقب اخترعه القطبيون لتبديع الشيخ الألباني ومن يقول بقوله، فاخترعوه للتنفير عنه في مقابلة خارجية عصرية مثلا بمثل، ولذلك لا تجد هذا المصطلح إلا في الأوساط القطبية، ونحن جميعا يا شيخ هشام متهمون بهذا اللقب، فكل من لا يكفر حكام العصر بإطلاق بدون التفصيل السلفي فهو من مرجئة العصر. فهذا اللفظ إن استخدمه أحد من السلفيين فهذا للأسف الشديد مما صار بدون تنبه أو تحقيق، وأظن أن الشيخ هشام أخذ هذا المصطلح أو تسرب إليه من صحبة له قديمة قبل 3 سنوات ولم يتخلص منه، ولذلك ذندن حوله كثيرا واستخدمه في محاضرته بإسراف. والآن من هم الذين عناهم الشيخ هشام بقول مرجئة العصر؟ أجاب هو وقال البيجوري والكوثري، وقول هذا ليس من كيسي وإنما هو نقل عن القطبيين. هذا الكلام أكرر ليس من كيس الشيخ هشام وإنما هو نقل عن القطبيين، فالذي بحث ونقب عن أمر سوء يلصقوا بالألباني هو محمد قطب وحزبه. ولذلك لما وجدوا فيما يدرس في كليات العقيدة الأشعرية هذا القول مذكورا في تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري الأشعري فرحوا فرحا شديدا، وظنوا أنفسهم سقطوا على صيد سمين، وعززوه بما حسبوه شحما في كلام الكوثري وأبي عزبة. حسبوا الشحم ورما أو الورم شحما، حسبوا الورم شحما في كلام الكوثري وأبي عزبة. وتجد كتب محمد رحيم ومقدمة عبد الله السعد لكتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة ألف أحد التكفيريين فيها النقولات عن هؤلاء المذكورين الذين ذكر منهم الشيخ هشام البيجوري والكوثري. والسؤال، هل هؤلاء مرجئة؟ نعم هم مرجئة، ولكن تعالوا لنتعرف على كل واحد من المذكورين على حدة. هل البيجوري صاحب تحفة المريد على جوهرة التوحيد من أهل العصر؟ مرجئة العصر، هل هو من أهل العصر؟ الرجل ولد سنة 1198 هجرية، 1783 ميلادية، بقرية باجور بمحافظة المنوفية، فكيف يكون من أهل عصرنا حتى ينسب إليه؟ هذا أولا. ثانيا، قال الشيخ هشام في رده على الشيخ علي الوصيفي وافق قوله قول مرجئة فقهاء العصر، فهل البيجوري من مرجئة فقهاء العصر؟ الجواب ليس من أهل العصر، هو ليس من مرجئة الفقهاء، وإنما هو من مرجئة الأشاعرة، ومرجئة الفقهاء ليس أشاعرة. ولذلك وجدنا اعتقاد البيجوري في الإيمان مخالفا لمرجئة الفقهاء. اسمعوا أيها السلفيون، الإيمان عند البيجوري هو التصديق فقط، فقط لغير، وليس العمل ولا القول داخلين في الإيمان عنده قولا واحدا. وبين أن القول فيه خلاف، حتى القول عنده ليس من الإيمان، وبين أن القول شهادتين يعني فيه خلاف. يقول في منظومتي فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر يعني جزء، وفسر الشرط في شرحه بأنه خارج عن الماهية وبأنه مضاد ومقابل للشطرية، يعني العمل ليس جزءا من الإيمان وليس داخلا في ماهية الإيمان، بل هو والقول شرط كمال. والسؤال، ما هو العمل الذي يعنيه ويقصده البيجوري في قولي العمل شرط كمال؟ أتدري يا شيخ هشام أنه يقصد عمل القلب مع عمل الجوارح؟ وهذا هو مذهب الجهمية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع صفحة 195، ذكر فرق المرجئة وبين أن منهم من يدخل أعمال القلوب في الإيمان، ثم قال ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم والصالحي، وهذا الذي نصره هو يعني الأشعري وأكثر أصحابه. وانظر كذلك المجلد السابع صفحة 544، فقل لي بربك هل من يقول هذا الكلام ويعتقد هذا الاعتقاد نقول إن الألبانية وافق قوله قوله؟ الألباني يتحدث عن أعمال الجوارح، البيجوري يتحدث عن أعمال القلوب والجوارح، الألباني يعتقد بشطرية العمل، البيجوري لا يعتقد لا بشطرية العمل بنوعيه لا القلوب ولا الجوارح ولا حتى قول اللسان. هذا عن البيجوري، فماذا عن الكوثري؟ يعني هل الألباني هنا وافق قوله قول هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط ويخرجون أعمال القلوب وأعمال الجوارح والقول اللسان؟ بل إن قوله العمل شرط كمال يقصد أعمال القلوب التي شرط صحة عند الألباني، إذن الجهة منفكة. هذا عن البيجوري، فماذا عن الكوثري؟ يقول الشيخ هشام في شريطي نحن أولى بالألباني منكم، صفحة 28 من التفريغ الذي قام به تلميذ البيلي أبو معاذ الصعيدي، يعني أنا أقرأ من التفريغ الموجود على موقع الشيخ. قال الكوثري عمل الجوارح من كمال الإيمان إلا أنه جزء من ماهية الإيمان لئلا يلزم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة والخوارج. وله كلام كثير في مواضع، بس أنا اختصرت هذا الموضع فقط من كلام الكوثري الأشعري. ده كلام مين؟ الشيخ هشام. الشيخ هشام اللي بيقول كده، أقول تاني كلام الشيخ هشام. قال الكوثري عمل الجوارح من كمال الإيمان إلا أنه جزء من ماهية الإيمان لئلا يلزم الانزلاق الى مذهب المعتزلة والخوارج. وهذا كلام غث يعني مضطرب، وله كلام كثير في مواضع، بس انا اختصرت هذا الموضع فقط من كلام الكوسان الاشعري. انا بقول انه مضطرب ليه؟ لانه بقول ان عمل الجوارح من كمال الايمان، الا انه جزء من ماهيه الايمان، لئلا يلزم الانزلاق الى مذهب المعتزلة والخوارج. فكيف يجعله جزء من ماهيه الايمان لئلا يلزم الانزلاق الى مذهب المعتزلة والخوارج؟ المهم انه قال وله كلام كثير في مواضع، بس انا اختصرت هذا الموضع فقط من كلام الكوسري الاشعري. وانا اقول تعليقا على كلام الشيخ هشام مع تناقضه لمن يدقق فيه كما ذكرت لكم، لاحظ انه قال الكوسري الاشعري، والكوسري في باب الايمان ليس اشعريا، ولا يقول بقول الاشاعره كما عرفنا مذهبهم الذي يعتقده البيجوري، بل الكوسري من مرجئة الفقهاء، والإيمان عنده التصديق بالقلب والنطق باللسان. ولكننا عرفنا من كلام الشيخ هشام أن الكوسري يقول عمل الجوارح من كمال الإيمان، هو اللي قال. أين عبارة شرط كمال الإيمان؟ لم يقل الكوسري شرطا في كمال الإيمان، والشيخ هشام ذكر قوله ليدلل على ماذا؟ على إثبات أن مقولة العمل شرط كمال من مقولات مرجئة فقهاء العصر. فأين هذا في كلام الكوسري؟ القوسري ما قال كما نقل الشيخ هشام، إلا أنه قال، نعيد كلامه تاني، عمل الجوارح من كمال الإيمان. إذن هذه المقولة العمل أو عمل الجوارح من كمال الإيمان، هل هي من أقوال المرجئة؟ نقول هذه نرجع تاني ونقول إن الشيخ هشام إلى الآن لم يأتي الشيخ هشام بأحد من المرجئة يقول إن العمل شرط كمال إلا البيجوري، وعرفت ما فيه فلا نعيد. والسؤال، هل كل ما يقوله ينطق به أحد من المرجئة ولو وافق قوله قول أهل السنة ننكر على أهل السنة قولهم؟ نسأل في هذا الشيخ هشام، هل يا شيخ هشام مقولة عمل الجوارح من كمال الإيمان من مقولات المرجئة المعاصرة؟ يقول نعم، لأنه عزاه إلى الكوثري وادعى أنه قول مرجئة العصر. فنقول له فلماذا إذن رددت على الشيخ علي الوصيفي وقلت بالنص في ردك على الشيخ علي الوصيفي؟ المسألة الثانية، مسألة الكمال وعدم الكمال، ده هو اللي بيتكلم الشيخ هشام بيقول كده، المسألة الثانية مسألة الكمال وعدم الكمال، وأطال في ذلك النفس كثيرا، يعني الشيخ علي الوصيفي أطال النفس ولم يطل النفس في مسألة شرط الكمال. ثم يقول الشيخ هشام وليس الكلام في مسألة الكمال، فإننا نعلم أن هذه الأعمال من كمال الإيمان، وأن الإيمان يكمل بهذه الأعمال، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إلى آخر ما قالوا. إذن أنت الآن حكمت بأن قول الكوسري هو من مرجئة العصر، يقول هذا الرجل الذي من مرجئة العصر يقول عمل الجوارح من كمال الإيمان، وهذا عندك قول مرجئة العصر، ثم ضبطت متلبسا بقول مرجئة العصر ونسبتي إلى أهل السنة في الشريط اللي بترد فيه على الشيخ علي الوصيفي. فماذا نقول أمام هذا التناقض يا شيخ هشام؟ هل مقولة العمل من كمال الإيمان مقولة سنية؟ ويترتب على ذلك الآتي، وهل إذا كانت سنية وذكرها مرجئة العصر كالكوسري هل تصبح مقولة إرجائية؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهل إذا كان هذا لا يلزم فلماذا ألزمتم الألبانية بأنه يقول بقول وافق قول المرجئة؟ لأن البيجوري فقط من قال بهذا القول، وقد بينا سابقا ماذا تعني مقولة البيجوري فلا تنسى أيها المستمع. والآن أنت يا شيخ هشام مفروض عليك أن تسلك لنفسك قبل أن تهتم بالتسليك للألباني، واعذرني في اقتباس عبارتك، أعني عبارة التسليك التي دندنت حولها كثيرا في شريط نحن أولى بالألباني منكم، وهذه عاقبة كثرة الكلام، فقد كثر كلامك فكثر خطأك، كثر كلامك فكثر خطأك، ولذلك أشفقت عليك فأخرت ردي حتى لا أفسد عليك مناسك الحج، فقد رأيتك شغوفا بمتابعة النت وما يجري فيه من مهاترات، وكلما سمعت كلاما صارعت بإرسال رد عليه، فكثر خطأك. وأسأل الله لي ولك ولإخواننا الموحدين أن يشغلنا بعيوبنا وبطاعته عن ملاحقة عيوب الآخرين. وبالذات العلماء وأئمة الدين. أقول بعد هذا: ومع ذلك انظر إلى ما قاله الكوسري وكيف تعامل معه الراسخون في العلم، فأنا لا أريد أن أترك المسألة إلا بعد أن أنهيها بحثا بمشيئة الله تعالى. يعني أنت أخذت كلام الكوسري هكذا نقلا وتقليدا عمن نقله، لأنك تنقل، أنت تقلد وتنقل، فلم تنظر إلى ما تقرأ. انظر إلى أهل العلم كيف تعاملوا مع كلام الكوسري. اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: ليس العمل من الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وروى الخطيب البغدادي عن جماعة من أهل السنة إنكارهم ذلك على أبي حنيفة ونسبته إلى الإرجاء. فتكلم الكوسري في كتاب تأنيب الخطيب، يقصد الخطيب البغدادي، كتاب تأنيب الخطيب في صفحة 75 وما بعدها، قال مدافعا عن أبي حنيفة: وحاول التشنيع على الأئمة، وحاول التلبيس والإيهام على القراء لتبرئة أبي حنيفة مما اتهم به ولو بالكذب ومخالفة الحقائق. قال الكوسري صفحة 40 من تأنيبه: يرى أبو حنيفة أن العمل ليس بركن أصلي من الإيمان، بحيث إذا أخل المؤمن بعمل يزول منه الإيمان، كما يرى أن الإيمان هو العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض، ومثل هذا الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص. وقال صفحة 43: وحيث كان أبو حنيفة وأصحابه لا يرون تخليد المؤمن العاصي في النار، رماهم خصومهم بالإرجاء وأعلنوا عن أنفسهم أنهم منحازون إلى الخوارج في المعنى. وقال صفحة 44: والإرجاء بالمعنى الذي هم يقولون به هو محض السنة، ومن عاد ذلك لابد أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة شاعرا أو غير شاعر. وهذه المقولة بالذات شعر أم لم يشعر أخذ منه صفر الحوالي وذكرها على أئمة السنة، هذه مأخوذة تقليدا عن الكوسري، يقلد الكوسري. ثم قال: كان في زمن أبي حنيفة لا بعده أناس صالحون يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويرمون بالإرجاء من يرى أن الإيمان هو العقد والكلمة، العقد عن الاعتقاد، مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع. وأخذ يدلل على ذلك بالنصوص ثم قال: وهؤلاء الصالحون باعتقادهم، ده كلام الكوسري، وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتما، إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة، لأن الإخلال بعمل من الأعمال وهو ركن الإيمان يكون إخلالا بالإيمان، فيكون من أخل بعمل خارجا عن الإيمان إما داخلا في الكفر كما يقوله الخوارج، وإما غير داخل فيه، بل في منزلة بين منزلتين الكفر والإيمان كما هو مذهب المعتزلة، وهم من أشد الناس تبرؤا من هذين الفريقين. فإذا تبرأوا أيضا مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن، يبقى كلامه متهافتا غير مفهوم، تكلم عن السلف. وأما إذا عدوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجه للتنابز والتنابز، لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدون العمل من كمال الإيمان فحسب، بل يعدونه ركنا منه أصليا، ونتيجة ذلك كما ترى. فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية هو السنة، وأما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول لا تضر مع الإيمان معصية، وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول. ثم قال: ولولا مذهب أبي حنيفة وأصحابي في هذه للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين لإخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات، وفي ذلك الطامة الكبرى. وهذا الكلام الذي ذكره الكوسري فيه من التلبيس واللف والدوران ما فيه للتشنيع على الأئمة، ولذلك فقد علق عليه من إمامنا الألباني في مقدمة شرحه للطحاوية بقوله: والكوسري تعصبا لأبي حنيفة يخالفهم مع صراحة الأدلة التي تؤيدهم، يقصد الأئمة الذين انتقدوا أبا حنيفة من الكتاب والسنة، التي تؤيدهم من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رضي الله عنه، بل ويغمز منهم جميعا مشيرا إليهم بقوله في التأنيب إلى أناس صالحون، يشير إلى أنهم لا علم عندهم فيما ذهبوا إليه ولا فقه، وإنما الفقه عند أبي حنيفة دونهم. ثم يقول إنه العقد والكلمة وإنه الحق الصراح، وعليه فالسلف وأولئك الأئمة الصالحون هم عنده على الباطل في قولهم بأن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص. ثم قال الألباني: والكوسري في كلمته المشار إليها يحاول فيها أن يصور للقارئ أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لفظي، يشير بذلك إلى أن الأعمال ليست ركنا أصليا، ثم يتناسى أنهم يقولون بأنه يزيد وينقص، وده الامتحان وهذا هو المحك. قال الألباني: وهذا ما لا يقول به الحنفية إطلاقا، بل إنهم قالوا في صدد بيان الألفاظ المكثرة عندهم يكثرون من يقول الإيمان يزيد وينقص كما في البحر الرائق باب أحكام المرتدين. فالسلف على هذا كفار عندهم مرتدون، لأن الإيمان مقولة الإيمان يزيد وينقص عند الأحناف من المقولات الكفرية. راجع شرح الطحاوية المقدمة، مقدمة الشيخ الألباني في شرح الطحاوية والتنكيل الجزء الثاني صفحة 362 وما بعدها، الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه المسألة. ده كلام الشيخ الألباني، الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه المسألة، اعتبره مراوغة. انتهى كلام الألباني. حينما نعود إلى التنكيل للإمام المعلم اليماني نجد يوضح أن ما قاله الكوثري كان من باب التشنيع على الأئمة والتشغيب، بل اعتبره من باب المواربة. فماذا قال؟ قال: حتى اضطر الكوثري إلى المواربة، فزعم أن أبا حنيفة إنما كان يدفع أن يكون العمل ركنا أصليا لا أنه من الإيمان في الجملة، كاليدين والرجلين وغيرها من الأعضاء بالنسبة إلى الجسد هي منه وينقص بفقدها مع بقاء أصله. وإن كان في بعض عبارات الكوثري ما يخالف هذه الدعوة، لأنه بيقول هذا الكلام مع أنه بينفي الزيادة والنقصان. ولذلك قال الإمام المعلم اليماني: حتى اضطر الكوثري إلى المواربة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: الذي كشف عن مراوغة الكوثري، مواربة ومراوغة. ثم قال المعلمي: وبالجملة فإذا صح قول الكوثري أن أبا حنيفة لا يقول إن الأعمال ليست من الإيمان مطلقا، وإنما يقول إنها ليست ركنا أصليا، وإنما الركن الأصلي العقد والكلمة، فالأمر قريب وأن هذا. وأخذ اليماني يناقشه، وأخذ اليماني يناقشه قوله بعدم الزيادة والنقصان في بحث بديع يحسن الرجوع إليه. إذن فالمعلم اليماني رحمه الله اعتبر مقولة الكوثري من باب المواربة الاضطرارية، ومن باب التشنيع على الخصوم بظلمهم لأبي حنيفة ومن على مذهبه، ولم يعتبر مقولته التي نقلها الشيخ هشام من أقوال مرجئة العصر أصلا كيف وهي ثابتة، كما قال الشيخ هشام أيضا مناقضا ما ذكره سابقا عن أهل السنة والجماعة، بل نقله ابن تيمية مقررا إياه كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 637 وغير هذا الموضع كثيرا. ولفضيلة العلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله رسالة بعنوان: هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من قال إن الإيمان أصل والعمل كمال بين قوسين فرع؟ هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من قال إن الإيمان أصل والعمل كمال أو فرع؟ وذكر فيها أقوالا عديدة للأئمة تؤيد هذا القول، وذكر أن هذه الرسالة صنفت، اسمعوا، للرد على طائفة مبتدعة يقال عنها الحددية. فقال الشيخ ربيع: واليوم نحن مع أصل من أصولهم الهدامة، ألا وهو أن من يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال بين قوسين فرع فهو مرجئ، وبهذا الأصل الهدام يهدمون أهل السنة وعلماءهم. وسوف أسوق مقالات لعدد من فحول أئمة السنة وعظمائهم يقولون فيها إن الإيمان أصل والعمل كمال أو تمام أو فرع أو فروع، وننتظر من هؤلاء الحدادية إما إعلان ندمهم وتوبتهم من هذه المجازفات أو التمادي في أحكامهم وأباطيلهم، فيعرف الناس مكانهم من السنة وأهلها. قلت أنا أقول راجعوها هذه الرسالة، فهي نفيسة جدا في بابها وتغلق بابا للفتنة خطير. طيب، تزيين هام جدا قبل أن أنتقل بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء: لو ثبت جدلا وفرضا أن مرجئة الفقهاء المعاصرين يقولون إن العمل شرط كمال، وهذا لم يثبت أصلا وليست من مقولاتهم والبينة على من ادعى، والدعوة إن لم تقيموا عليها بينات فأبناء وأدعياء، أقول إن ثبت فإن الجهة منفكة بين ما يقولونه وما يقول أهل السنة. لماذا؟ لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فلو قالوها لانصرف الأمر إلى الأعمال جميعها وهي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بعكس علماء السنة فهم حينما يقولون عن الأعمال إنها شرط كمال لا يقصدون إلا أعمال الجوارح وإليك البيان. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 287: وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. يبقى الإيمان مجرد تصديق القلب، وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب، وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم. الذي يبغض ويكره ما نزل الله لا يكون كافرا عندهم، والآية تتناوله، وإذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم. يقصد قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سورة محمد الآية 26. فقول شيخ الإسلام على القولين المراد بهما كما هو ظاهر قول الجهمية ومن وافقهم وقول فقهاء المرجئة. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي معلقا على قول الإمام الطحاوي، قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم إيه؟ دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ابن أبي العز معلقا على ذلك: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ يعني الطحاوي. لماذا؟ قال: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وعمل إيه؟ القلوب. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في تفصيل بديع لحقيقة الإيمان عند أهل السنة. فماذا قال ابن القيم؟ اسمعوا، قال في كتاب الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها، وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط، وخذوا بالكم تصديق القلب شرط، اللي هو أصل الأصول في الإيمان، أصل الإيمان جعله شرط، وهنرجع لقصة الشرط دي بعدين. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. يبقى موضع المعركة مع أهل السنة والمرجئة زوال عمل القلب، لأن المرجئة من الأشاعرة ومن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، بل لو زال عمل القلب المرجئة يعتبرونه مؤمنا كامل الإيمان، وأهل السنة مجمعون على التكفير، ومنهم الشيخ الألباني. قال: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، اقرأوا أيها الإخوة، اقرأوا ولا تسمعوا لأي متكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخذ علمه عن الأئمة الثقات ووثق نقله عن هؤلاء الأئمة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. يقول ابن القيم: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبع ولا نؤمن به. ولذلك قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 550، وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به: فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح. الجامع مفكر، هو بيتكلم في أعمال الجوارح، والأئمة يتكلمون عن أعمال الإيه؟ القلوب، أما عمل الجوارح فإن أهل السنة والجماعة يقولون إنه جزء من الإيمان كما سيأتيك بيانه إن شاء الله. لكن الصراع لم يكن على عمل الجوارح، وإنما المرجئة يخرجون، مرجئة الفقهاء ومرجئة الأشاعرة يخرجون عمل الإيمان كما سمعتم عن ابن تيمية وعن ابن القيم بل وعن ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الطحاوي آنفا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لنعطيكم راحة حتى تأخذوا أنفاسكم، وبعد ذلك بإذن الله تعالى تستمعون إلى المقطع الثاني لنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى ما افتتحنا القول فيه فيما بيننا وبين الشيخ هشام البيلي.